الأخ يقول لقد قرب صيام عاشوراء فليتك توضح كيف الأفضل، هل صيام التاسع والعاشر الحادي عشر أم العاشر فقط؟ الأفضل في عاشوراء أن يصام التاسع والعاشر، وعاشوراء في شهر الله المحرم، ويستحب في شهر الله المحرم أن يصام أكثر لمن يطيق ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال شهر الله المحرم. وإذا أراد أن يصوم عاشوراء وحده فله ذلك بشرط أن يكون في يوم من الأيام في حياته يصوم يوما قبل مخالفة للمشركين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عشرة أعوام أو منذ أن قدم المدينة وهو كان يفرد العاشر، قال لئن بقيت لقابل أصومن التاسع. فالذي يستطيع يصوم التاسع والعاشر هذا أفضل الحالات، والذي لا يقدر يصوم العاشر فلا يصوم العاشر وحده بدون تحريم. وأما صيام ثلاثة أيام يوم قبل ويوم بعد إذا كان له يعني عبادة يؤديها ثلاثة أيام كل شهر وجعل هذه الأيام لا حرج من ذلك، أو وافق مثلا يوم الحادي عشر يوم الاثنين ولا عاد يصوم أو عبادة يصوم فلا ذلك. أما الحديث الواردة صوم يوما قبل أو يوما بعده فكلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء.